Man! رب يعبد كلا ولا مولى سواك فيقصر يا من له عنت الوجوه بأسرج وله جميع الكائنات توحد ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى سواك فيقصر يا من له عنت الوجوه بأسرج وله جميع الكائنات توحد أنت المؤمن في الشدائد كلها يا سيدي ولك البقاء السرمد